وكلمه أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والتعطيل يكون في الاعتقاد، إذا التحريف يكون في النصوص والتعطيل يكون في الاعتقاد، أي أن المبتدع في دين الله عز وجل يريد أن ينفي صفة الرب تبارك وتعالى والعياذ بالله، فيأتي مثلا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. طب لما تجنيت هذه الجناية؟ قال لكي أنزل الله عز وجل ونزله عن السمع حتى لا يتشبه بالمخلوقات. وسنأتي برد هذه الجملة. فالتعطيل يكون في الاعتقاد، والتكييف يكون في الصفة، أي أن الإنسان يتكلم فوق ما يستطيع فيسأل عن كيفية صفة الرب تبارك وتعالى، وهذا محال لأن العقل محظور قاصر، بل إن أشياء كثيرة في أنفسنا وفيما حولنا من هذه الدنيا لا ندرك كيفيتها. فمثلا إذا سألتك عن الروح التي بين جنبيك فكلنا نؤمن أن لنا أرواح وهي التي في الأجساد تجعلها تمشي وتسير، وإذا قوت الأرواح صارت الأجساد كالخشب لا تتحرك ولا تفعل شيئا. فإذا سألتك عن كيفية الروح وعن ماهيتنا فتتعجب عن الإجابة عن ذلك. فالإنسان عقله قاصر، لذلك لما سئل الإمام مالك ابن أنس إمام الهجرة عن صفة الاستواء في قول ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فسئل كيف استوى فقال استغفر الله. الاستواء معلوم، أي معلوم في نصوص الكتاب والسنة، والكيف مجهول، أي لا نسأل عن الكيفية. فلم يتكلم الصحابة والله تعالى عليهم عن السؤال عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان به واجب، أي الإيمان بأن الله عز وجل استوى على عرشه سبحانه وبحمده واجب، إذ القرآن أتى في سبع مواضع في كتاب الله عز وجل بقول ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة إذ لم يفعل ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التمثيل فيكون في بيان كيفية الصفة، أن يجعل المبتدع فيقول هذه الصفة يا إخوان كلها خرجت في الإسلام، يقول لله يد كأيدي البشر ولله قدم كقدم البشر والعياذ بالله. فصار المعطلة يعبدون، صار المشبهة الممثلة يعبدون صنما، إذ جعلوا جميع صفات الرب كجميع صفات المخلوقين. وصار المعطلة يعبدون عدما، إذ عطلوا جميع صفات الرب تبارك وتعالى، فليس لله سمع، فليس لله بصر، فليس الله عز وجل لا يتكلم، فصاروا يعبدون عدما، فالأولون عبدوا صنم والآخرون عبدوا عدما. فهذا التكلف الذي تكلفوه من بؤسهم أنهم لم يرضوا بما رضي به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التكلف، والتكلف في دين الله عز وجل مذموم، إذ أنهم رأوا ما لم يراه الصحابة أن إثبات هذه الأسماء والصفات هي موجودة في المخلوقات، فلذلك نشبه الله عز وجل بخلقه، وبذلك نقول قد اقترفنا إليه. وهذا محال لأن هناك أمثال في الدنيا لا تتشابه بعضها مع بعض، وبالمثال يتضح المقام. فمثلا الله عز وجل قال في كتابه في صفة أهل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي أنهم لما يدخلون الجنة ويرون الثمار وجمالها ويأكلون منها يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الدنيا. ولكن كما قال عبد الله بن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فقد حدثنا على أن في الجنة رمان وأعناب وخمر ولبن وعسل وغير ما ذلك، الاسم هو الاسم ولكن الحقيقة تختلف، فليس الرمان كرمان وليس الأعناب كالأعناب وليس العسل كالعسل، فلا يؤخذ من ذلك أن التشابه في الاسم عمر كلا محال. فالتباين بين المخلوقات واقع، فكذلك التباين بين صفات الرب العليم وبين ابن آدم الحقير الذليل التشبه ببعض الأسماء أو كانت له أسماء كأسماء ربنا تبارك وتعالى. فقد قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن نعلم أن الله عز وجل رؤوف رحيم، ولكن ليس الرؤوف كالرؤوف وليس الرحيم كالرحيم. كذلك نرى من عباد الله عز وجل من اسمه عزيز، من اسمه حكيم، والله عز وجل هو العزيز الحكيم. فليس العزيز كالعزيز وليس الحكيم كالحكيم. كذلك نرى في بني آدم أنهم يسمعون ويبصرون، أليس كذلك؟ والله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه تبارك وتعالى السمع والبصر، وقال لموسى عليه السلام ولأخيه: كلا إن إني معكما أسمع وأرى سبحانه وبحمده. فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. فمراعي مثل هذه الأشياء. فالحاصل أننا نثبت لربنا كل ما أثبته لنا وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه. فلما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صفته الصحيحة ويرضى الله عز وجل يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لربنا أسماء الحسنى، فكان من ضابط هذه الأسماء أننا نؤمن بها وبمعانيها وما تتضمنه من اختصار. فالله عز وجل رحمن، وتضمن هذا الاسم صفة الرحمة أنه يرحم العباد. فنؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم. كذلك أريد أن أبين بعض الروابط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فبين هذه الثلاثة أنواع روابط. ما هي الروابط؟ أن الله عز وجل ربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أنه سبحانه وبحمده يثبت للبشر بأفعاله أنه هو الذي يستحق العبودية وحده لا شريك له. فيقول الله عز وجل في كتابه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله عز وجل هذا سؤال، الله عز وجل يقرره: هل ربنا سبحانه وتعالى خير أم هذه المعبودات من الأصنام والأحجار والأشجار والكواكب والشمس والقمر الذي اتخذها الله البشر؟ هل هذه الأشياء خير أم لا؟ عز وجل بنى ربنا سبحانه وتعالى خير وأفضل. فيبين لك الله عز وجل ذلك، فيقول سبحانه وبحمده: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فيثبت سبحانه وبحمده بأفعاله الكريمة أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لأجلنا البطر الحقير الذليل الماء منها فأنبت لنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات حسن منظر وجمال ما كان لنا أن نثبت شجرها لولا منه الله عز وجل. ثم يقرر سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن أرسل العباد إلى أفعاله الكريمة، أإله مع الله بل هم قوم يعبدون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله. بعدها أكثر، بل أكثرهم لا يعلمون، أي أن الله عز وجل يدلل ويبين أنه الذي جعل الأرض قرارا ثابتا يستقيم العباد عليها، وجعل خلال هذه الأرض أنهار يشربون منها ويأكلون. إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال سبحانه وبحمده يبين للمشركين بل للخلق أجمعين ألا يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر إذا ضاقت به السبل وضاقت عليه الدنيا وألا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. قليلا ما تذكرون. لا يتذكرون لأنهم إذا كانوا في ظلمات البر والبحر وضاقت عليهم السبل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا ضاقت السبل يلجأ العبد بالفطرة إلى ربه تبارك وتعالى. فهذه أفعال ربنا تبارك وتعالى يستغل ربنا تبارك وتعالى على ألوهيته واستحقاقه للعبادة من أفعاله الكريمة. لذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. طبعا لا يستوي عباد الله، لا يستوي الخالق والمخلوق، لا يستوي خالق المخلوقات وبين الحجارة أو الأشجار أو النباتات وغير النباتات. بل هذا أيضا الذي استخدمه الرسل في إثبات ألوهية ربنا تبارك وتعالى. فهذا على سبيل المثال خليل الرحمن إبراهيم لما جادل النمرود بن كنعان الذي اضطر بما ملكه الله عز وجل، فقال الله عز وجل حكاية عن هذه الوقعة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في الأرض أن آتاه الله الملك تفجح بما أعطاه الله عز وجل. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فاحتج على هذا الظالم بأفعال الله عز وجل أن الله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت. فقال هذا السفيه أنا أحيي وأميت. وقصد إبراهيم أن الله عز وجل يحيي من العدم ثم يميت الخلائق ثم يبعثهم بعد ذلك. فأتى باثنين قد حكم عليهما بالإعدام علة ثقيلة، فقال هذا اقتلوه وهذا اعفوه عنه. فقال له إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن قبل إبراهيم عليه السلام هود إذ قال لقومه واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الله عز وجل وأمره أن يخبر قومه بأشياء من بيئته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. فذكر إنما أنت مذكر، ذكر أنه لا إله إلا الله وأن الخلق سيحاسبون على هذه الكلمة. بل ما خلقوا إلا لأجل توحيد العبادة، توحيد ربنا تبارك وتعالى. كذلك الروابط بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية أن الله عز وجل أيضا يبين أنه طالما له صفات الكمال هو الذي يستحق الألوهية. فقال معرفا لنفسه لعباده: ولولا أن الله عز وجل عرفنا بنفسه ما عرفنا. فقال سبحانه وبحمده هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فأي من المخلوقات أو أي من المعبودات تعلم السر والعلمية تعلم الغيب والشهادة؟ وأيهم فرحة أيها هذه أو أيها ترضى منها رحمة؟ أترضى رحمة من السماء؟ أترضى رحمة من الحجر؟ أترضى رحمة من الشمس والقمر؟ ثم قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال سبحان الله عما يشركون، أي لأجل هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا كيف يطلق هذا الإله وينظر إلى غيره سبحانه وبحمده من المعبودات الباطلة. ثم قال سبحانه وبحمده هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بل انظروا إلى خليل الرحمن أيضا يا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فدل هذا على أن ربنا سبحانه وبحمده يسمع ويبصر، وأنه سبحانه وبحمده يجيب المضطر وينصر المظلوم، ويعطي سبحانه وبحمده العطاء الجزيل في الدنيا والآخرة. فدل أن هذه المعبودات باطلة. بل إن قوم موسى لما اتخذوا العجل وضقهم الله عز وجل على فعلتهم، واتخذ قوم موسى من بعيد من خليلهم عجلا جسدا له قوار يدخل فيه الهواء فيقول كما تقول البقرة. فقال ربنا تبارك وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فدل ذلك على أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وبحمده. وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام ربنا تبارك وتعالى. فالحاصل عباد الله أن التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات مترابطة بعضها مع بعض. وأختم بإجابة عن سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كما أعلمتم الآن وجلس معهم وقال التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ كلا، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما طال الأمل ودخلت الأعاجم في دين الله عز وجل، ودخل أصحاب الفلسفات والمنطقات، ودخل كذلك المنافقون الذين أرادوا أن يهدموا هذا الدين، دخلوا خشية من السيف، فدخلوا فيه لينشروا معتقداتهم الباطلة، فتلوث الاعتقاد بهذه الآراء المشهورة. فلما خرج على المسلمين من ينكر صفات الله، وخرج من المسلمين طوائف تجحد وجود الإله سبحانه وبحمده، كما جاءت طائفة اسمها السمونية لأبي حنيفة، هذه الطائفة تنكر وجود الرب تبارك وتعالى، أي أن هذا الكون ليس له خالق. فجاء الإمام أبو حنيفة فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في الأمر. فقال: فيما تفكر؟ قال له: حجبت أن هناك سفينة جاءت ببضائع محمل، ثم جاءت فرسة، ثم فرغت الحمولة وليس فيها ربان ولا ملاحي. فقالوا: كيف تقول هذا؟ هذا لا يعقل. قال: هذا لا يعقل، ولا يعقل أن هذا الكون بسماواته وأرضه وبحاره وأشجاره ليس له إله خلقه. فقامت عليه الخلق. فلما ظهرت مثل هذه الطوائف رجع العلماء العاملين إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الدين محكم وجدوا هذه القواعد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرجت عن طريق الاستقراء، أي الاستقراء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا الاعتقاد الذي يميزنا عن سائر الأمم، وهو اعتقاد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن بدأنا في إجراء المحاكمة التي اتفقنا عليه، محاكمة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وخاصة أن في هذه الآونة يطلق علينا وعلى أمثالنا الوهابيين، يفعلون الوهابيين متطرفين كذا كذا. فنحن سنقرأ في أشهر كتب الرجل وهو كتاب التوحيد الذي نحن معه الآن، وسنرى أننا لن نخرج عن آية من كتاب الله ولا عن حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن هذه كلها من الحرب الإعلامية على الإمام عليه رحمة الله. ولم أتعصب ولن أزيد من كيسي شيء، ولكن سنكون معا حتى يرضى الله عز وجل بيننا وبينهم بالحق، وسأخرجكم الحكم بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.